مر معنا في فصل سابق في كتاب الطهارة من كتاب أخصر اختصارات للعلامة بن بلبان عليه رحمة الله. وهذا الفصل يتعلق بإزالة النجاسة، إزالة النجاسة. وذكر عليه رحمة الله أن النجاسة كم قسم يا أخوان؟ كم أقسام النجاسة؟ ثلاثة. تمام. الأول ذكر قسمين، ذكر ابن بلبان قسمين من أقسام النجاسات. القسم الأول لا، يعني هو هذا في التعريف فقط، لكن ها هنا في المثل. وإلا في النجاسة عينية والنجاسة حكمية، والمقصود في هذا الكتاب النجاسة الحكمية. أما العينية ما تطهر أبدا، العينية لا تطهر ماذا أبدا، لكن النجاسة الحكمية وهي التي تأتي على مكان طاهر. كيف تزال هذه النجاسة؟ قسم النجاسة إلى أقسام. خففة، توسطة، مغلظة. أقسام النجاسات ثلاثة أقسام. أقسام النجاسات ثلاثة ماذا؟ أقسام. طيب، مثل على الأول، مثل على الأول وهي ما يتعلق بتطهير الأرض إذا وقعت عليها النجاسة. تطهير الأرض إذا وقعت عليها النجاسة، كيف تطهر الأرض إذا وقعت عليها النجاسة؟ بالقيود الذي ذكرها، بالقيود والشروط الذي ذكرها ماذا؟ بن بلبان قال تطهر أرض ونحوها بإزالة عين إلى آخره. فكيف تطهر عند بن بلبان إذا وقعت النجاسة على الأرض؟ يعني القسم الأول ما يتعلق بما وقع على الأرض، كيف يطهر عند بن بلبان؟ يصب عليه الماء، يصب عليه ماذا؟ الماء، حتى تزول العين. وزوال العين يكون وزوال النجاسة بذهاب العين وذهاب الأثر، والمقصود بالذهاب الأثر اللون والطعم، والمقصود بالعين القرن، والمقصود بالعين ماذا؟ القرن. ولم يتقيد بعدد، ولم يتقيد بعدد، يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صب الماء على بول الأعرابي. إذن ذكر قيود في هذا الأمر، وهو ما يتعلق بأنه لابد أن تزال العين، أي عين النجاسة، وأن تزال وأن يزال أثرها. والقسم الثالث أن يكون ماذا؟ بالماء. ذكر ثلاثة قيود: القيد الأول زوال العين، القيد الثاني زوال الأثر، والقيد الثالث أن تكون الطهارة بالماء. هذه إذا وقعت النجاسة على الأرض أو ما كان في معنى الأرض كالجدران، أو ما كان في معنى الأرض كالجدرانين. قلنا إزالة العين هذا معلوم، يعني ما يتعلق بالجرم وما يتعلق بأثر من النجاسة المقصود به اللون والرائحة، فلا بد أن تزال عنده، لا بد ماذا؟ أن تزال. والمزيل لهذا لا يكون إلا الماء، المزيل لا يكون ماذا؟ إلا الماء. معنى ذلك أنها إذا أزيلت بالتراب، بالرياح، بالشمس، بالجفاف، ولم يبقى لا عين ولا أثر، المصنف يقول هذه لا تزال، هذه ما زالت هذه ماذا؟ طيب، استدل بماذا يا أخوان؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه استدعى ماذا؟ سجلا من ماء، طلب منهم سجلا من ماء فصبه على ماذا؟ على هذه النجاسة. هل هذا الماء قيد؟ هل هذا الماء قيد ولا ليش بقيد؟ ليش بقيد؟ والدليل على أنه ليس بقيد أنهم قصد النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع في إزالة النجاسة، لأنه في المسجد. وإلا لو أزيلت النجاسة بأي ماذا مزيل، لو أزيلت ماذا النجاسة بأي ماذا مزيل غير الماء، من المائعات أو بالجفاف أو بالشمس أو بالرياح، فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. النجاسة شيء حكمي، النجاسة من الأشياء الحكمية، فإذا زالت زال حكمها. النجاسات من الأشياء الحكمية، فإذا زالت زال ماذا حكمها. ثم بعد ذلك قسم يعني ما يتعلق بالنجاسات إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام: مخففة ومع الرجعة المتوسطة، وذكر ما يتعلق بالمغلظة. فالمخففة نجاسات ماذا المخففة؟ كم هي قسم أو كم نوع؟ مثل بكم؟ مثل بالبلبان عليه رحمة الله في النجاسة المخففة بمثالين وزيد الثالث. مثال الأول بول الغلام، وهو الغلام الذي لا يشتهي ماذا الطعام، أي لا تتعلق به ماذا نفسه، ولا كذلك إذا نزع منه ماذا بكى ولا يطلبه إذا رآه، فهذا لا يشتهي، لا يشتهي ماذا الطعام، فهو في سن وإن أكل طعاما، لكن ما دام أنه لا يشتهي الطعام وضابط أنه لا يشتهي الطعام فلا يطلبه إذا رآه ولا يبكي إذا نزع ماذا منه، هذا هو ماذا ضابط، يعني الغلام الذي لم يأكل ماذا الطعام بعد، لم يأكل الطعام ماذا بعد، فهذا تطهير ماذا مخفف. كيف التطهير المخفف؟ بأن يصب عليه صبا أو ينضح نضحا، يصب عليه يعني لا دلك ولا عصر، لا دلك ولا عصر، إنما يصب عليه الماء، كما في حديث يعني ماذا بنت محصن، يعني أم قيس بنت ماذا محصن لما جاءت به ولد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبات في حجره فاستدعى يعني ما طالب ماذا ماء فصبه على البول الذي وقع ماذا عليه صبا لم يدركه ولم يعصره، فهذا ما يسمى بالنضح أو ما يسمى بالرش، ما يسمى بالنضح. المثال الثاني الذي ذكره مصنف أي نفس الغلام هذا القي، قي نفس هذا ماذا الغلام الذي لم يشتهي ماذا الطعام، وهو أخف، وهو ماذا أخف عنده ماذا من البول، لكن الراجح أن هذا القي لا يعتبر ماذا نجسا، ولكن قد ذكره في النجاسة المخففة. وزد الثالث، ما هو الثالث؟ المذي الذي يقع على البدن أو على الثوب، الذي يقع على الثوب خاصة، أما الذي على البدن فقد جاء حديث علي رضي الله تعالى عنه لأنه لابد أن يغسل، لابد أن يغسل، والمقصود بأنه يغسل أي يدرك أنه يغسل، ماذا ما يكفي أن تصب عليه ماذا صبا، لابد ماذا أن يدرك المكان الذي وقعت عليه النجاسة، فإذا كان على البدن إنما يغسل، وإذا كان على الثوب إنما ينضح نضحا أو يرش ماذا رشا للتفريغ. في هذه المسألة جاء حديث سهل بن حنيف أو حنيف، جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التفريق بين الأمرين. هذا هو القسم الأول وهي المخففة. المتوسطة مثل ماذا يا أخوان ذكرنا؟ هذه النجاسة القسم الأول وهي النجاسة المخففة. ما نجد نصل إلى الموضوع حقنا نمشي حتى نكمل الدرس، وترون إن شاء الله يعني أنا أفكر أن إذا انتهينا من كتاب الطهارة لابد أن نقعد مراجعة، وإلا يذهب علينا الكتاب ما نستفيد منه. إذا انتهينا من الحيض كما سيأتي يكون انتهى المصنف ماذا من أبواب الطهارة، ما بقي معنا إلا باب، ما بقي معنا من الأبواب إلا باب من أبواب الطهارة، فإذا انتهينا منه رجعنا نراجع ماذا كتاب الطهارة، وهكذا ندخل كتاب الصلاة، انتهينا منه نراجع كتاب الصلاة حتى نهضم الكتاب، حتى نهضم ماذا الكتاب. ما النجاسة المتوسطة يا أخوان؟ الذي ألحقها المصنف بالمغلظة وقال تغسل سبعا مستدل بحديث البول، بول الكبير والغائط، البول والغائط، وهكذا ما كان في معناها البول والغائط، هذه بتعتبر ماذا من النجاسات المتوسطة، تعتبر من النجاسات المتوسطة، فهذه ماذا يفعل بها؟ ما هو رأي المصنف؟ أنها تغسل سبعا، أنها تغسل سبعا، فألحق بالمغلظة، واعتمدوا على حديث من حديث ابن عمر أو من حديث عمر، وهذا الحديث لا أصل له، هذا الحديث عند العلماء لا أصل له، فالصحيح أن هذا ماذا إنما يغسل حتى يذهب ماذا أثر النجاسة، لا يبقى العين ولا الأثر، لا يبقى العين أي قرم النجاسة، ولا يبقى الأثر أي لا اللون ولا الرائحة، إلا أن يشق على الإنسان ماذا بقاء ماذا بقاء العين، إلا أن يشق على الإنسان ماذا بقاء اللون أو الريح، إذا شق عليه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حين لا يلزم ماذا شيء. ثم انتقل بعد ذلك للقسم الثالث، ما هو القسم الثالث؟ النجاسة المغلظة، وهي عنده على تقع على شيئين، نجاسة الكلب ونجاسة الخنزير، وإلحاق الخنزير بالكلب فيما فيه، والصحيح أنه يرجع إلى القسم الثاني هو المتوسط، النجاسة المتوسطة لا النجاسة ماذا المغلظة، والكلب جاء في هذا الأمر، والكلب جاء في هذا ماذا الأمر. طيب فذكر يعني شيئا، يعني ذكر شيئا ما يتعلق بالنجاسة، أنها ما يتعلق بزوال العين هذا لابد، لكن فيما يتعلق بزوال الأثر وهو اللون أو الرائحة قسمه إلى قسمين، إن عجز عنه عفو وإن لم يعجز عنه فلا بد، قسمه إلى قسمين، هذا من حيث منطوق مفهوم ماذا كلامه، واعتمد على أي شيء لا يضرك ماذا أثره. حديث من؟ حديث أبي هريرة، وهي قصة خولة، لما قالت ما لها إلا ثوب واحد يقع عليه الحيض، في آخر الحديث قال ولا يضرك ما لا أثر. محل الحديث ضعيف من طريق من؟ عبد الله بن ليث توبع، قد توبع عند الإمام أحمد أو الإمام النسائي عليه رحمة الله. محل المتابعة هذه فيها ضعيف جدا، فيها ضعيف جدا، وهو الوازع بن نافع متروك، الوازع بن نافع متروك، فلم يثبت الحديث وثبت معناه، ثبت حكم الحديث ولم يثبت لفظ ماذا الحديث، وإلا في الحديث الوارد هو حديث ضعيف، وإن جاء من طريق عبد الله بن وهب، وجمهور العلماء يقولون هو أحسن حال من غير عبد الله بن وهب، لكن الحديث في حيز الضعف، لأن بعض العلماء يقولوا إذا روى عن عبد الله بن تهيعة أحد الثلاثة العبادلة، عبد الله بن المبارك، عبد الله بن يزيد المقرئ، وهكذا يعني عبد الله ماذا بن وهب، فبعض العلماء يقول حسن حديث، الجمهور المحدثين يقولون لا، وإنما يكون أحسن حالا، أحسن حالا، لكن يبلغ إلى حد الاحتجاج فلا، حديثه ضعيف، والمتابعة التي جاءت ضعيفة، والمعنى صحيح، لا يضرك ماذا أثره، قد يبقى اللون، قد يبقى اللون، وقد تبقى الرائحة مهما أزالها الإنسان فإنها ستبقى ماذا معه. ثم ذكر أيضا فيما يتعلق بتطهير الخمرة، متى تكون الخمرة ماذا طاهرة؟ أول المصنف حكم على الخمرة بأنها نجسة، وهذا قول من؟ حكم على الخمرة أي المسكر عموما أنه نجس، هذا مذهب من؟ جماهير العلماء، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يرون أن الخمر، فكيف تطهر عنده؟ ويقول تطهر ماذا؟ خمرة إذا انقلبت بنفسها فتكون طاهرة، وهكذا يكون وعاؤها طاهر إذا انقلبت ماذا؟ بنفسها. أما إذا قلبها قالب، تقصد أنه يقلب هذه ماذا؟ الخمرة، أي بمعنى ينقلها من مكان إلى مكان من أجل تتخلل، أو يحصل بأنه يتقصد تخليلها، هكذا يفعل. يعني عندنا رجلان، أحدهما ينقلها من الظل إلى الشمس حتى تنقلب من الخل إلى من الخمر إلى الخل، وآخر يعامل الخمر حتى يجعله ماذا؟ كلاهما هذا قاصد، ما ترتب على غير مادون فهو ماذا؟ فهو غير مادون، ما ترتب على غير المادون فهو غير ماذا؟ مأذون به، ويعاقب بنقيض قصده. في جماهير العلماء يقولون لا تطهر، لا تطهر ولا تحل، هذه الخلة لا تطهر ولا تحل. والقول الثاني أنها تطهر وتحل وهو آثم على هذا الفعل. والقول الثالث التفصيل، إن كانت ممن يرى حل تخل يعني ماذا حل الخمر وهم اليهود والنصارى، فلو خللها فلا حرج، فتكون حلالا طاهرة، فتكون حلالا ماذا طاهرة. وعلى هذا الخل الذي يأتي من دول هذا الذي يعتقدون حل الخمر وحلال وماذا حلال، والمسلم إذا تعمد تخليلها فعلى قول الجمهور هي نجسة وحرام لا تستعملها، هي نجسة ماذا وحرام ولا تستعملها، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يعاقب الإنسان بنقيض ماذا قصده. فمعنى ذلك أن النجاسة دارت مع ماذا؟ مع الإسكار وجودا وعدما، فإذا تخللت بنفسها انتفع عنها الإسكار، وإذا انتفع عنها الإسكار انتفت عنها ماذا النجاسة، انتفت عنها النجاسة. هذا على القول بنجاسة الخمر، والصحيح أن الخمر ليست نجسة، والصحيح أن الخمر ليست ماذا نجسة. طيب، وماذا قال في الزيوت؟ هل تطهر الزيوت ولا لا تطهر؟ ماذا رجح المصنف في الزيوت؟ الدهن وما كان في معناه، هل الزيوت تطهر إذا وقعت فيها النجاسة أو لا تطهر؟ ماذا يرى المصنف؟ يرى أنها لا تطهر، يرى أنها ماذا لا تطهر إذا وقعت ماذا فيها. والسبب في ذلك اعتماده على ماذا قال؟ على حديث الفأرة، قال حديث الفأرة جاء فيه لفظين، قال إن كان جامدا فألقوه ما حولها، وإن كان ماذا مائعا فلا تنتفعوا به. وهذا التفصيل في الحديث معلم، والراجح أن الحديث جاء مجمل، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت ماذا في سمن ماتت، يعني لأن الميتة تعتبر ماذا قال نجسة بالإجماع، الميتة تعتبر ماذا نجسة بالإجماع، فإذا سقطت الفأرة في السمن ثم ماتت، لأنها لو أخرجها حية ما في إشكال، لكن لو أخرجها وهي ميتة معناه أنه تنجس هذا ماذا تنجس الزيت. فبعض العلماء لا يفرق بين الجامد وبين ماذا السائل، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل السائل، فجاء سائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال وقعت فأرة في زيت، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ مباشرة ألقوها وما حولها وانتفعوا ماذا بزيتكم. وهذا المقام يعني يحتاج إلى تفصيل، فترك الاستفصال يعني ترك الاستفصال استفصال أجمل في مقام الاحتمال ينزل منزلة ماذا العموم في المقال، أي بمعنى تنتفع بالزيت عموما جامدا أو كان ماذا سائلا، ولكن تأخذ هذه الفارة وما حولها، تأخذ هذه الفارة وما حولها. بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن سمن أهل الحجاز لا يكون إلا مايعا، حر بلاد حار، بلاد حارة ما يتجمد فيها السمن، بلاد حارة لا يتجمد فيها ماذا السمن، أشد من هذه البلاد في الحر، أشد من هذه البلاد في الحر، لأنها سعدتهم ماذا يعني الأحوال هناك أحوال طيبة، وإلا هي أشد من هذه البلاد، أشد من هذه البلاد فيما يتعلق بالحر. فالمصنف عليه رحمة الله لا يرى أن الدهن ماذا والزيت يطهر إذا وقعت فيه ماذا النجاسة، والصحيح ماذا أنه يطهر. ما هي الطرق الذي مرت معنا كيف يطهر الزيت إذا أراد الإنسان يطهر الزيت من النجاسة؟ صب عليه الماء، الماء ما يلتقي مع الزيت، سيبقى الزيت في جانب والماء في جانب، فتغسل هذا الزيت، والنجاسة ليس من الزيت، تغسلها حتى تنتهي النجاسة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية يغليه على ماذا على النار، فإذا ذهبت فقد ذهب حكمها، إذا ذهبت النجاسة فقد ذهب حكمها، فإن الحكم يدور مع العلة وجود الماذا وعدما. فالمصنف رجح أن هذا لا يطهر، قليلا كان أو كثيرا، والصحيح أنه يطهر، الصحيح أن الزيت يتميز على الماء، لا يلتقي معه أبدا، لا يلتقي معه ماذا أبدا، إما أن تغسله وإما أن تغليه حتى تذهب ماذا عنه النجاسة. وأيضا القسم الثالث الذي ذكر أنه أيضا لا يتطهر، ما يتشرب النجاسات. ما هي الأشياء التي تتشرب النجاسات؟ أي تشرب النجاسة، تمتصها، اللحم، العجينة، الأخشاب، هذه تمتص النجاسة. فيقول هذه يتعذر يعني ماذا يتعذر ماذا إزالته النجاسة منها، لأن النجاسة أصبحت جزء لا يتجزأ من هذا ماذا الشيء، جزء لا يتجزأ من هذا الشيء، وأنت ما تستطيع أن تقطع هذا الشيء. والصحيح أنها أيضا تطهر، تضعها في الماء حتى تذهب، فإذا ذهب عينها أثرها فإنها تكون ماذا طاهرة، فإنها تكون ماذا طاهرة. وكنا توقفنا بالقرب هذا، فنعيد الذي بعده إن شاء الله. ثم قال ابن بلبان عليه رحمه الله: وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا لدم سبيل إلا من حيض. ما معنى هذه الفقرات؟ يقول فهو عفو، أي مما يعفى عنه، مما يعفى مدى عنه قطرة من الدم، قطرة مدى من الدم النجس إذا وقعت مدى من حيوان طاهر، إذا وقعت من حيوان مدى طاهر، فإذا نزلت قطرة من الدم، إذا نزلت قطرة مدى من الدم على البدن أو على الفراش أو على الثوب أو على المكان فهذا عفو. ما هو الذي استثنى المصنف عليه رحمه الله؟ استثنى شيئين، وهو المائع يعني الشراب، ما كان ماذا مائعا كالمرق واللبن والماء إذا وقعت فيه ماذا القطرة، إذا وقعت فيه القطرة، أو مطعوم، المطعوم مثل الخبز وقعت عليه القطرة من الدم، وقعت عليه القطرة ماذا من الدم، فهذا عنده لا يستعمل، وباقي الأشياء ماذا فهذا عنده ماذا لا يعتبر عفوا. وباقي الأشياء كان تقع على البدن، تقع على الثوب، تقع على الفرج، تقع على الأرض، فهي عفو، لأن شيء ماذا يسير، شيء ماذا يسير. وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول المسألة لا تتعلق فقط بالدم، بل في كل النجاسات إذا كانت يسيرة فهي عفو. شيخ الإسلام طرد مذهبه، وهذا مذهب الأحناف، أن كل النجاسات لا يستثنى، الآن وقيدا بالدم، قيده بالدم النجس. سيأتي أن الدم على قسمين، دم طاهر ودم ماذا نجس، وسيأتي أقسام الدماء، سيأتي معنا ذكر أقسام ماذا الدماء الطاهرة والدماء النجسة والدماء المختلف فيها، فإن التقسيم ثلاثي كما سيأتي معنا. فالشيخ الآن يقول ماذا وعفية في غير مائع ومطعوم، أي إذا وقعت قطرة من الدم في المائع أو في الطعام فإن هذا لا يعفى ماذا عنه، تغير أو لم يتغير. والراجح أنه إذا لم يتغير فإنه ينتفع به، والرائح أنه إذا لم يتغير فإنه ماذا ينتفع به، سواء كان من المائعات أو كان ماذا من المطعومات، إذا لم يكن للنجاسة ماذا أثر لا من حيث العين ولا من حيث اللون ولا من حيث ماذا الطعم. فانتفاء يعني ماذا أوصاف النجاسة يدل على انتفاء ماذا النجاسة، والأصل الطهارة، والأصل ماذا الطهارة. أما إذا تغير فهذا لا ينتفع به، أما إذا تغير فهذا لا ينتفع ماذا به. وما هو الشيء الذي هو عفو إذا وقعت عليه النجاسة عند المصنف؟ المسكوت عنه. ما هو المسكوت عنه؟ البدن، الفراش، الثوب، الأرض، هذا معفو عنه إذا وقعت فيه النجاسة ماذا يسيرة، إذا وقعت فيه النجاسة. ولكن نقيد النجاسة بالدم خاصة، معنى ذلك باقي النجاسة لا تدخل معنا في هذا الأمر، والراجح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن كل النجاسات على هذا، كل النجاسات اللي يصير عفو، وهذا مذهب الأحناف، وهذا مذهب ماذا الأحناف. قاس على أي شيء شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالاستجمار، فإن الشارع رخص الإنسان أن يستجمر، مع وجود الاستجمار تبقى أثر النجاسة، يبقى أثر للنجاسة، والسبب أن الإنسان يعني ماذا لا يجب عليه أن يزيل هذه النجاسة لوجود المشقة وتكرارها في هذا المحل. تتكرر النجاسة ربما مع الإنسان في اليوم أكثر من مرة، سواء كان من يعني من البول أو ما يتعلق به الغائط، فإن كون الإنسان يستجمر لاستجمار يبقى لها أثر، البول يبقى لها أثر، والغائط يبقى له ماذا أثر، لكن لوجود المشقة لتكراره في هذا ماذا الموضع رفع الشارع ماذا الحرج. فإذا وجد الحرج وهي نجاسة ماذا يسيرة من البول أو من الغائط أو كذلك من الدماء إلى غير ذلك، فإن هذا يعتبر ماذا عفو كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فإنه لا يعلم حكمة من كون الشارع خفف فيما يتعلق بإزالة النجاسة في القبل أو في الدبر إلا لوجود المشقة والحرج، فإذا وجدت أزيلت، فإذا وجدت المشقة في غيرهما أزيلت هذه ماذا المشقة بالعفو. قال عفية في غير مائع ومطعوم، في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه، نحو الدم مر معنا أن المقصود به القيح أو الصديد، القيح أو الصديد، ومر معنا الراجح أن القيح أو الصديد لا يعتبر نجسا، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، القيح والصديد لا يعتبر نجسا. فالذي قصد المصنف في قوله دم نجس ونحوه أي نحو الدم هذا المقصود بالقيح والصديد وليس من النجاسات على الصحيح. قال من حيوان طاهر، المقصود بالحيوان ماذا الطاهر، وهو المأكول، الحيوان ماذا المأكول، أي هذا من الحيوانات الطاهرة، فإذا وقعت نجاسة من حيوان ماذا طاهر وهي قطرة من الدم على هذه ماذا الأشياء فإنها تعتبر ماذا كالعفو، فإنها تعتبر ماذا عفو ولا يترتب عليها ماذا حكم، لا يترتب عليها ماذا حكم. قال حيوان طاهر لا دم سبيل، أي أن الدم ولو كان قطرة إذا خرج من السبيلين من القبل أو الدبر عادة يخرج معهم ماذا البول والغائط، وهم لا يتسامحون أبدا في البول والغائط قليلا أو كان كثيرا، هذا بالإجماع شبه إجماع بينهم، فإذا اختلطت القطرة من الدم الخارجة من السبيلين مخرج البول أو مخرج الغائط لا شك ولا ريب أن تخرج معها ماذا إما بول في مخرج البول وإما الغائط في مخرج ماذا الغائط، فهذه ليست عفو، هذه ماذا ليست عفو استثناء المصنف. قال إلا من حيض، أي القطرة إذا كانت من حيض وقعت على الثوب، دليل ذلك ما جاء في البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان يكون عليها ماذا الثوب فيصاب ماذا يعني بشيء يسير، بشيء ماذا يسير من الحيض فتدلكه ماذا بظفرها ثم تجعل مصاقا فتحكه حكا، ولا شك أنه سيبقى، ما الذي تأثر؟ الثوب ما زال فيه الحيض والظفر فيه الحيض، مع هذا كان عفو في الشيء اللي يصير من النجاسات إذا كان من قبيل ماذا الحيض فهو ماذا عفو، فهو ماذا عفو للحديث الذي جاء في البخاري من حديث عائشة تدلكه بظفرها فتنجس ثوبها وتنجس ماذا ظفرها، فكان من قبيل العفو في زمن التشريع، في زمن ماذا التشريع، زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن نزول ماذا الوحي، فهذا الذي استثناه المصنف. وعلى كل كما قلنا أن كل النجاسات كما يقول شيخ الإسلام إذا كانت يسيرة يشق التحرز ماذا منها فهي تعتبر ماذا من قبيل العفو، تعتبر من قبيل العفو. ثم قال عليه رحمة الله وما لا نفس له سائلة وقمل وبراغيل وبعوض ونحوها طاهرة مطلقا، قاس على أي شيء وما لا نفس له ماذا سائلة، المقصود به النفس السائلة وهو الدم السائل، إذا قطعت هذا الشيء سال دمه، إذا قطعت هذا الشيء سال ماذا دمه، فبعض الأشياء فيها دم ولكنه لا يسيل إذا قطعته، إذا فصلت نصفين لا يسيل منه ماذا الدم، لا يسيل منه ماذا الدم، مثل ماذا الذباب وما كان في معناه، الذباب وما كان في معناه، فهو بنى هذا الأقسام على حديث الذباب أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر من وقع الذباب في إنائه، إناء صغير إناء الشرب، قال فليغمسه ماذا في الإناء، وهذا الإناء قد يقع في يعني ماذا في الشراب الحار أو قد يقع في الشراب ماذا البارد أو قد يقع في الزيت أو قد يقع ماذا في الزيت، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه في الإناء، فإذا غمس ماذا في الإناء ماذا يحصل له؟ يخرج منه الدم، يخرج منه ماذا الدم، ولكن هذا الدم الذي يخرج من الذباب أو ما كان في معنى لا يكون سائلا أي لا يسيل، فاستثنى المصنف عليه رحمه الله ان ما لا نفس له ماذا سائلة، ان ما لا نفس له ماذا سائلة فهو يعتبر طاهر في حال حياتي وبعد مماتي، في حال حياتي وبعد مماتي. دليل ذلك حديث الذباب، حديث ماذا الذباب يقع في الإناء فيغمس في الإناء، يقع في الإناء فيغمس ماذا في الإناء. ومعنى ما لا نفس له سائلة أي لا دم يسيل منه، لا دم لا يسيل منه إذا قطع. معنى أن بعض الحشرات قد تكون أكبر من هذه، إذا قطعت سال منها الدم هذه ما تدخل معنا، هذه لا تدخل ماذا معنا. فالذي يدخل فيما يتعلق معنى الذباب هي ما يتعلق بالقمل، براغيث، البعوض، وما كان في معناها. حكم هذه الأشياء حكمها أنها طاهرة في حال الحياة وبعد الممات، في حال الحياة وبعد الممات، وأن الدم الواقع ماذا منها لا يؤثر، وأن الدم الواقع منها ماذا يعتبر طاهرا. من الذي حكم بطهارة الشارع؟ ودليل ماذا طهارته أنه يغمس في الإناء، وقد يكون حار فيتمزق، قد يكون حار فيتمزق ماذا في الإناء فهو عفو، هذا يعتبر من قبيل ماذا العفو. مع هذا بعضهم قسم هذه الحشرات على قسمين، منها ما يتولد ماذا من طاهر، ومنها ما يتولد من نجاسات، منها ما يتولد من الطهارات ومنها ما يتولد من النجاسات. السوس هذا يتولد من التمر، السوس هذا، وهكذا الدود الذي يكون على الجروح والقروح يتولد من القروح والجروح، يتولد من القروح ماذا والجروح، وهكذا الصراصير الذي تعيش في الكنف أي مكان قضاء الحاجة تتولد من هذا المكان، تتولد من هذا ماذا المكان. فبعض العلماء قسم هذه الحشرات إلى قسمين، قال ما كان يتولد من النجاسات فهذا لا يعتبر عفوا، فهو نجس في حال حياته وبعد مماته، وما لم يتولد من هذه الأشياء فهو يعتبر طاهر في حال حياته وبعد ماذا مماته. لكن هذا الأمر مبنى على أي شيء؟ هل الاستحالة مطهرة أو ليست مطهرة؟ يعني هذا يعني أصل هذا الصرصور أصله ماذا الغائط، أصله ماذا من الغائط، أصل هذا الدود الذي خرج من الصديد والجراح أصله صديد وأصله ماذا جراح. نقول هذا استحالة، كما استحالة ماذا العلقة قطعة من الدم إلى ماذا إلى مضغة، وقبلها كانت ماذا نطفة، وهكذا فيما يتعلق بدم ماذا ما يتعلق بالمسك أصله ماذا من دم الغزال، أصله من دم الغزال. هذا يرجع إلى مسألة عند العلماء، هل الاستحالة مطهرة أو ليست مطهرة، أي بمعنى أن الشيء إذا انتقل من شيء، الآن هذا الصرصور ما يقال له غائط، يعني لا غائط لا من حيث المعنى ولا من حيث ماذا اللفظ. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن الأحكام تدور مع الأسماء، أن الأحكام تدور مع الأسماء وجودا وعدما، فلما كان غائط يقال له غائط لفظا ومعنى، ولما أصبح ماذا صرصورا لا يقال له غائط لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى. مثال آخر، لو أن إنسان عنده روثة، روثة الحمار، فحرقها بالنار حتى أصبحت رمادا، لم يطلق عليها روثة، لم يطلق عليها لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى، فانتفى عنها الاسم فينتفي عنها ماذا الحكم. فالأحكام تدور مع الأسماء، فالأحكام تدور مع الأسماء وجودا وعدما، فهذه تحولت إلى شيء آخر. فهذه الصراصير وهذه كذلك يعني ماذا الذي تعيش على ماذا على الجراح إلى غير ذلك تحولت إلى أشياء أخرى، لم يقال لها صديد ولم يقال لها جراح لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى. وهكذا الصرصور لا يقال له بأنه غائط ولا يقال بأنه ماذا فيه معنى الغائط، فإذا انتفى عنه الاسم انتفى عنه ماذا الحكم. ما يذكرون في باب العقائد الأسماء والأحكام مثل مؤمن، كافر، منافق إلى غير ذلك، تترتب الأحكام على الأسماء، ترتب الأحكام ماذا على الأسماء، فإذا انتفت الأسماء انتفت الأحكام، انتفت الأحكام المرتبة ماذا عليها. فهذا الذي ذكر هذا التفصيل مرجوع، هذا الذي ذكر هذا التفصيل، لكن هذا قائل بقول أن الاستحالة ليست مطهرة عنده، يرى أن الاستحالة ليست بمطهرة. أما شيخ الإسلام فطرد أن الاستحالة في كل النجاسات مطهرة، يعني هذه كما مر معنا في بول الأعرابي لو تحول إلى تراب ما عاد بقي له أثر، أو يعني أذهبته الشمس أو الرياح إذا غير ذلك لم يبقى له عين ولا أثر، عين ولا أثر، فإن الحكم يدور مع هذه النجاسة، فلا يقال هذه نجاسة الآن لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى، إذن لا يترتب الحكم، فإذا انتفى الاسم انتفى ماذا الحكم المرتب عليها. فقول من يقول أن الاستحالة مطهرة هذا هو الراجح، كما مر معنا أيضا في الخمر، فإن الخمر كانت خمرة ثم أصبحت خلا فأصبح لا حكم، يعني أصبح يقال هذا خل اسما ومعنى، يقال هذا خل من حيث الاسم أي من حيث اللفظ ومن حيث المعنى، لا يمكن أن يقال هذا خمر، لا يمكن أن يقال هذا خمر إلا باعتبار الإخبار كان خمرا، كان ماذا خمرا كما يقولون في اليتيم، يعني يقولون هذا يتيم أي باعتبار ما كان، باعتبار ما كان. أما هذه فيقال فيها خل فلا يقال فيها خمر لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى، فإذا انتفى عنها اللفظ والمعنى انتفى عنها ماذا الحكم، ما هو الإسكار وما يتعلق به يعني ما يتعلق بالنجاسة وما يتعلق بالتحريم، فإن الأحكام دائرة مع هذه الأوصاف وجودا ماذا وعدما. ثم قال عليه رحمة الله قال ومائع مسكر، ومائع ماذا مسكر وما لا يؤكل. المائع المسكر هذا مرة معنى وما يتعلق بالخمرة، ما يتعلق ماذا بالخمرة يرى المصنف عليه رحمة الله بأنها من النجاسات. أولا ذكر ما يتعلق بالخمرة، أما هنا فذكر ما يتعلق بالمائع، ومعنى ذلك أن كل مائع يسكر فهو خمر، أن كل مائع يسكر فهو ماذا خمر. ارجع القسم الأول، فلهذا يقول ومائع ماذا مسكر أي من النجاسات، مائع ماذا مسكر، مائع ماذا مسكر، فأخرج بالمائع ماذا الجامد، الجامد ماذا من المسكرات، الجامد من المسكرات لا يعتبر ماذا نجسا عند المصنف. والصحيح أنه لا فرق بين الجامد وبين المائع، وأن كلاهما حرام لكنه طاهر، كلاهما حلال ولكن كلاهما حرام ولكنه طاهر سواء كان مائعا أو كان ماذا جامدا. قال وما لا يؤكل أي ما لا يؤكل من الحيوانات مثل الصقور مثل الأسود النمور إلى غير ذلك، فهذه يرى المصنف عليه رحمة الله بأنها ماذا نجسة، وهذا مذهب جماهير العلماء، وبعضهم ربما نقل ماذا إجماعا يفرقون بين مأكول اللحم وبين ماذا محرم ماذا مأكول، يعني ما يؤكل ماذا لحمه وما يحرم ماذا أكله، ما يحرم ماذا أكله يعتبر من قبيل ماذا النجاسات، يعتبر من قبيل، فعلى هذا عندهم الأسود نجسة، النمور نجسة، الذئاب نجسة، كل ما لا يؤكل لحمه ماذا نجس. من أين أخذوا هذا الجمهور؟ أخذوا من أحاديث، الحديث الأول حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبها ماذا من السباع، الماء في البراري وما ينوبها ماذا من السباع، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، حديث ابن عمر لم يحمل ماذا الخبث، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على أن السباع تنجس، على أن السباع ماذا تنجس ماذا عموما، هذا أمر. الأمر الثاني قالوا حديث الهرة، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة إنما نفى ماذا النجاسة بسبب ماذا، انتفت النجاسة بسبب ماذا المشقة والحرق، قال إنها من الطوافين عليكم، أي لأنها من الطوافين عليكم فلا تعتبر ماذا نجسة، ولو كانت نجسة لدخل عليكم المشقة والحرق، لدخلت عليكم المشقة ماذا والحرق، إذن فانتفت النجاسة لوجود المشقة والحرق، معنى ذلك إن لم يكن حرق ولا مشقة فهي على أصل ماذا النجاسة. فأخذ العلماء من مفاهيم هذه الأحاديث، وهكذا في قصة ماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن مسعود أتى بحجرين وروثة، فألقى النبي صلى الله عليه وسلم الروثة قال إنها رجس، فمجموع هذه الأحاديث قالوا إذن كل ما لا يؤكل لحمه فهو نجس، لعابه وهكذا أيضا ماذا قيئه وهكذا عرقه وهكذا دمه وهكذا غائطه وهكذا بوله وهكذا منيه إلى غير ذلك، فكل هذه تعتبر ماذا من النجاسات، مذهب جماهير العلماء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فعلى هذا غائط الغراب الذي يمر بالإنسان هذا يعتبر النجاسات، هذا يتحرز الإنسان ماذا منه، يتحرز الإنسان منه، لهذا عمم قال ما لا يؤكل من طير وبهائم، وهي سباع البهائم وسباع ماذا الطيور، سباع البهائم وسباع ماذا الطيور، ما لا يؤكل ماذا لحمه فهذا يعتبر ماذا من النجاسات. قال مما فوق الهرة، الآن جعل مسألة أخرى، وهي إذا كان دون الهرة أو يساوي الهرة فهذا لا إشكال فيه، وإذا كان أعلى من الهرة فهذا في إشكال عنده، وجعل يعني ماذا مناط الحكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الهرة لأنها من الطوافين عليكم، جعل مناط الحكم الجسم ولم يجعل مناط الحكم ماذا الطواف لكثرة ماذا الطواف، انظر الآن، فهذا ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم جعل العلة في طهارة الهرة لأنها من الطوافين علينا، أي تطوف علينا بكثرة وتلتصق بنا بكثرة، فالاحتراز منها مشقة، فالاحتراز منها ماذا مشقة، فرخص الشارع، فرخص الشارع للمعنى في الهرة لا لجسم الهرة. فالمصنف في هذا القياس أبعد، فالمصنف في هذا القياس يقول ما كان في مستوى الهرة من الأجسام أو أعلى منها فيدخل، ما لم يكن إذا كان من مما لا يؤكل لحمه فيعتبر من النجاسات، وإذا كان يعني يساوي الهرة أو دونها فهذا ماذا عفو، وما يجعل علة الطواف، لم يجعل علة الطواف، هذا مرجوع، هذا القول الذي ذكر عليه رحمة الله ماذا مرجوع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علل بكثرة الطواف. فعلى هذا الحمار الآن أكبر من الهرة، الحمار البغل أكبر من الهرة فيما يتعلق بالجسم، مع هذا أكثر المحققين من العلماء أن ركوب من الحمار والبغل والالتصاق به ما يتعلق بلعابه، ما يتعلق بمخاطه، ما يتعلق بعرقه، أن هذا يعتبر ماذا؟ طاهر، وهو أكبر من الهرة، وهو أكبر من الهرة. فقول المحققين من العلماء أن العلة هي كثرة الطواف والالتصاق، ويعني الحرك في يعني ماذا؟ في الاحتراز ماذا منه. فماذا قاسوا على الهرة بهذا المعنى؟ قاسوا الحمار والبغل. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحمار كما في حديث أنس، يصلي على الحمار ولا شك أنه يراسقه، وربما يلتصق به عرقه وهكذا لعابه إلى غير ذلك. فهذا يدل على أن البغل وهكذا ما يتعلق بالحمار الذي يلتصق بالإنسان بكثرة، وهكذا ذكروا الفأر وهو أقل من يعني الهر، لأنه يعني يدور ماذا ويطوف ماذا بكثرة على الإنسان، فهذا أيضا يعتبر من قبيل العفو، هذا يعتبر من قبيل العفو. ثم قال: وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهرة. أما ما يتعلق بغائط الهرة وبول الهرة ما هو عفو، هذا يعتبر نجس، وإنما المقصود به الملامسة، تحتك بالإنسان وتلتصق بالإنسان، قد يعني تشرب من الماء تبقي سؤرا، أي تبقي ماذا بقايا، تأكل شيء من الطعام تبقي ماذا بقايا، هذا عفو. لكن ما يتعلق بالبول والغائط لا، هذا يبقى نجس، بول الهرة وغائط الهرة هذا يعتبر من النجاسات، يعتبر من النجاسات. قال: مما فوق الهرة خلقة ولبن وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم، نجسة من غير ماذا مأكول ماذا، من غير مأكول ماذا اللحم نجسة. قال: ومنه طاهر، إلى آخر ماذا كلامه. المصنف الآن يذكر شيء وهو ما يتعلق ماذا اللبن، ما يتعلق به، قال: ولبن ومني من غير آدمي، لبن ومني من غير ماذا آدمي. مني أولا خذها فائدة، مني الحيوانات ماذا الطاهرة وهي المأكولة، يعني مني يعني الجمل كذلك، يعني ماذا البقر كذلك، ما يتعلق بالأغنام كل ما يؤكل ماذا لحمه فهذا غائطه، وهكذا بوله، وهكذا منيه، وهكذا عرقه، وهكذا لعابه، وهكذا مخاطه، كل هذا طاهر. والدليل على ذلك حديث العرانيين، الدليل على ذلك حديث العرانيين لما جاءوا فاجتووا المدينة، أي حصل لهم أشياء في أبطانهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: الحقوا بذودي الصدقة فاشربوا ماذا، فاشربوا ماذا من ألبانها وأبوابها، لو كان نجس ما أمروا النبي صلى الله عليه وسلم يشربوا من النجاسة. هذا يدل على ماذا؟ أن مأكولات اللحم عموما من الأرانب، من الغزلان، من كذلك الجمال، البقر، الغنم إلى غير ذلك مما يؤكل ماذا لحمه، سواء كان طيرا أو كان ماذا من غير ماذا الطير، فإن كل هذا ماذا يعتبر طاهرا، لبنه وهكذا بيضه وهكذا كذلك، يعني ماذا مخاطه، لعابه، غائطه، بوله، كل هذا يعتبر ماذا من قبيل الطاهر، يعتبر من قبيل ماذا الطاهر. والذي يقابله غير مأكول اللحم، غير مأكول ماذا اللحم، ولهذا غير آدمي، يعني مني الآدمي جمهور العلماء على أنه طاهر. ولهذا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تحك ماذا يابسا بظفرها من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يذهب إلى الصلاة من دون أن يغسل، بهذا اللفظ، يعني بهذا ماذا اللفظ، خلافا للأحناف الذين يرون بأنه نجس وصحيح أنه طاهر. لكن بول الإنسان وغائطه يختلف عن الحيوانات المأكولة، هذه بول الإنسان وغائطه في الإجماع نجس، لكن بول وغائط هذه الحيوانات المأكولة طاهر. والدليل على ذلك يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا في مبارك الإبل فصلوا في مبارك ماذا مرابط الغنم، لأنه طاهر مرابط ماذا الغنم. على هذا مأكول اللحم يعتبر ماذا طاهرا، يعتبر ماذا طاهرا، وما هو الذي يستثنى سيأتي. قال: وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم، من غير مأكول ماذا اللحم نجسة، نجسة، هذا قول ماذا المصنف. قال: ومنه طاهر، ومنه ماذا طاهر، ويقصد بذلك ما قلنا فيما يتعلق بمأكول اللحم ومني ماذا الآدمي، فهذا ماذا طاهر. أما غير المأكولات من طير وهكذا ماذا من بهائم فيعتبر ماذا تعتبر ماذا نجسة، كلها ماذا نجسة، إلا ما يستثنى من الحمار والبغل، لأنه يعني أصغر ما يكون بالإنسان وحاجة الإنسان إليه ماذا كثيرة، ومن أجل هذه المشقة رخص فيه ماذا الشارع، رخص فيه الشارع. وذكر أن كمما لا دم له ماذا سائر، يعني قاس على هذا، قاسوا على هذه الأشياء، ومرت معنا الأشياء التي لا دم لها ماذا سائل، وهي الذباب وما كان ماذا في معناها، الذباب وما كان في معناها، هذه تعتبر ماذا طاهرة في حال الحياة وبعد ماذا الممات. فيبقى عندنا في مأكولات اللحم ما يتعلق بالدم، ما يتعلق ماذا به؟ الدم. ولهذا قسم العلماء الدماء أقسام، هذا يعني مبحثه الآن، قسم العلماء الدماء أقسام. عندنا مأكول اللحم كل ما فيه طاهر، كل ما فيه طاهر، مرء اللعاب، العرق، المخاط، الغائط، البول إلى غير ذلك، كل هذا يعتبر من قبيل طاهر. وهكذا المني يعتبر ماذا؟ طاهرا. وهكذا ما لا دم له ماذا؟ سائل، أيضا طاهر في حال الحياة وبعد ماذا؟ الممات. لكن يبقى عندنا ماذا؟ يبقى عندنا أقسام الدماء. الدماء عندهم أقسام، القسم الأول ما أجمع العلماء على أنه من النجاسات من الدماء، القسم الأول من الدماء ما قام الإجماع على أنه نجس. ما هو هذا النجس؟ دم الحيض ودم ماذا؟ النفاس والدم المسفوح. دم الحيض ودم النفاس والدم المسفوح قام الإجماع على أن هذه من النجاسات، قام الإجماع على أن هذه من النجاسات. القسم الثاني ما قام الإجماع على أنه من الدماء الطاهرة، مثل ماذا؟ دم الكبد، الطحال إلى غير ذلك، فهذه تعتبر ماذا؟ من الدماء الطاهرة، دم ماذا؟ السمك، دم الكبد، دم ماذا؟ الطحال، فكل هذه بالإجماع تعتبر ماذا؟ طاهرة، دماء ماذا؟ طاهرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان، وذكر ما يتعلق به السمك ماذا؟ والجراد ودمان، وذكر ما يتعلق به الطحال ماذا؟ والكبد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبين هذين القسمين دماء مختلف فيها، بين هذين القسمين المجمع عليهما دماء اختلف فيها ماذا؟ العلماء. القسم الأول وهو ما يتعلق بدم الإنسان المسفوح، بدم الإنسان المسفوح. ما هو دم الإنسان المسفوح؟ الذي يسيل سيلا، إذا خرج منه يسيل، إذا خرج منه ماذا؟ يسيل. لكن نلحق بعض أشياء، وهي ما يتعلق به أيضا الدماء التي تكون في العروق وفي اللحم بعد الذبح، هذه بالإجماع أيضا طاهرة، هذه أيضا بالإجماع تعتبر ماذا؟ طاهرة. وأيضا من الدماء مما مر معنا وهو مما لا دم له ماذا؟ سائل، أيضا يلحق ماذا بالقسم الثالث، فيكون ماذا؟ أربعة ماذا؟ من الدماء، تكون أربعة ماذا؟ من الدماء، فهي تعتبر من قبيل الطاهر. إذن مما لا دم له ماذا؟ سائل، كماذا؟ الذباب وما كان في معناه، وهكذا فيما يتعلق بما كان بقايا في اللحم عند الذبح، وهكذا فيما يتعلق بالطحال والكبد، وهكذا ما يتعلق بالسمك، فهذه الدماء تعتبر طاهرة وليس ماذا؟ من النجاسات، تعتبر طاهرة وليس ماذا؟ من النجاسات. وأشياء مجمع عليها مر معنا دم الحيض ودم النفاس والدم المسفوح. بقيت مسألة محل خلاف بين العلماء، ومنهم من يقول الإجماع، وهو دم الإنسان المسفوح، والذي يصير من الإنسان أو يتجمع في مكان، يصير من الإنسان أو يتجمع ماذا في مكان، الدم ماذا؟ المسفوح. جماعة من العلماء نقلوا الإجماع على أن دم الإنسان المسفوح يعتبر نجسا، وعارض بعض العلماء قال هذا قول الجمهور، لا إجماع في المسألة، هذا قول الجمهور لا إجماع. قالوا عندنا الحسن يذكر أن المسلمين ما زالوا يصلون ماذا في جراحاتهم، وهكذا ذكر أيضا ابن القيم، وهكذا احتج لهذا القول ابن القيم عليه رحمة الله. ومما يدل على أن دم الإنسان المسفوح من الطاهرات ليس ماذا؟ من النجاسات، قالوا أشياء. الشيء ماذا؟ الأول أن ميتة الإنسان طاهرة، مع أن علة ماذا؟ النجاسة في الميتة إذا ماتت، علة ماذا؟ نجاستها هي ماذا؟ الدم المحقون فيها بالإجماع، الدم المحقون فيها بالإجماع، وهذا الإنسان إذا مات ما زال الدم محقون ماذا؟ فيه، ويعتبر ماذا؟ طاهرا بالإجماع. هذا القسم الأول. القسم الثاني إذا قطعت قطعة من الإنسان في حال حياته، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل ما قطع ماذا؟ من حي فهو كميتته، ما قطع من حي فهو ماذا؟ كميتة. والقطعة من الإنسان إذا انقطعت يد من الإنسان فهي تعتبر ماذا؟ طاهرة، فهي تعتبر ماذا؟ طاهرة. هذا أيضا مما يدل على هذا ماذا؟ المعنى. والأمر الثالث أيضا مما ذكروه أنه ما زال المسلمون يصلون ماذا في جراحاتهم، ما كانوا وشيء تعم به البلوى، القتال كان من الأشياء التي تعم بها ماذا؟ البلوى، تسيل الدماء عليهم، تسيل الدماء. ولم يأتي في نقل لا صحيح ولا ضعيف أنهم كانوا يغسلون هذه ماذا؟ الدماء، كما قال ابن القيم، كما قال ماذا؟ ابن القيم. وذكروا مرجحات كثيرة. وأيضا مما يدل على هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل دم ماذا؟ الشهيد، فلو كان نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهيره وتغسيله منه. فالجمهور ماذا يقولون؟ يقولون الدم، دم الشهيد ما بقي عليه فهو طاهر، وإذا يعني ماذا فارقه فهو نجس. فعللوا لأنه دم شهيد، علل الجمهور بالدم لأن الشهداء لا تغسل ماذا دماؤهم، قالوا لأنها دم ماذا؟ شهداء ما بقيت عليهم فهي طاهرة، فإذا يعني ماذا خرجت يعني فارقت الجسم فارقت ماذا الأجسام فهي تعتبر ماذا نجسة، بقاؤها في محلها طاهرة، إذا خرجت من المحل فهي نجسة. والذين أعلنوا بالتعليل الآخر يقولون لا، يعني كون ماذا كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل ماذا لم يزل ماذا دماء ماذا الشهداء، لأن دم الإنسان طاهر، لأن دم الإنسان طاهر بقي على بدنه أو فارق ماذا البدن. ففي يعني نزاع بين الجمهور وبين غير ماذا الجمهور، فمنهم من علل فوسع الحكم ومنهم من علل وضيق الحكم. فالذي علل بأنه من دماء الشهداء ما بقي على الشيء فهو طاهر، إذا فارقه فهو نجس. ومنهم من قال لا، العلة لأنه دم إنسان بقي عليه أو فارقه. وعلى كل يعني قول من يقول بأن دم الإنسان المسكور طاهر هذا قوي جدا، هذا قوي ماذا جدا، وذكروا عليه هذه الأدلة الدالة على هذا ماذا المعنى. وهكذا فيما يتعلق بدم الشهيد، هل هو طاهر أو نجس؟ الجمهور يقول ما بقي عليه طاهر، فارقه فهو نجس. وبعض العلماء يقول لا، وإن فارقه فهو يعتبر ماذا طاهر، لأنه إنسان لا لأنه شهيد. وهكذا أيضا يعني من يعني ماذا من الدماء الذي حصل فيها ماذا مما يذكرونها، وهي دماء ماذا غير المأكول اللحم من الأسود والنمور. فإذا قلنا أن الكلب وهكذا ما يتعلق بالنمر وهكذا ما يتعلق بالأسد وكل ما لم يؤكل ماذا لحمه ماذا نجس، إذن فدمه ماذا نجس ولا إشكال. وهذا مذهب جماهير العلماء. ومن يخالف في هذا يقول نرجع بعد ذلك إلى ما يتعلق بالمسفوع، عدم ماذا المسفوع في هذه ماذا الدماء. أما ما يتعلق بأجزاء كل الكلب فهي نجسة وهذا لا إشكال. الكلب من بين السباع على أنه ليس بالسبح أصلا، لكنه من بين هذه الحيوانات يعتبر ماذا نجسا كل على قول جمهور ماذا العلماء، على قول جمهور ماذا العلماء. فعلى كل هذه يعني أقسام الدماء، هذه هي أقسام ماذا الدماء الذي خاض فيها العلماء. ثم قال عليه رحمة الله ويحفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر. يعني عادة الشوارع يعني تجري فيها الكلاب وتبقى فيها الكلاب، وعادة ربما يعني يبول فيها الإنسان، وربما يقضي في حاجة فيها ماذا الإنسان صغار أو كبار إلى غير ذلك، فهي عرضة ماذا لوجود ماذا النجاسات فيها. فإذا جاءت الأمطار اختلطت هذه النجاسات بالماء، اختلطت هذه النجاسات بالماء. ماذا يقول المصنف؟ قال ويعفى عن يسير طين شارع عرفا، أي بمعنى قد يمر الإنسان بالشارع فيأتي على ثوبه أو على بدنه يسير من هذا الماء الذي يغلب على الظن وجود النجاسة فيه. لذا ماذا يقول؟ إن علمت نجاسته، يعني بمعنى إذا كان الإنسان يعلم أن هذا الماء طاهر، هذا ما يدخل في المسألة. إذا كان الإنسان يتردد هل هو طاهر أو نجس، ما تدخل معنا المسألة. إذا كذلك يعني ماذا تيقن أن هذا الشارع المملوء بالمياه فيه ماذا نجاسة، فيه ماذا نجاسة. فماذا يقول المصنف؟ قسمه على قسمين، إن كان الذي يوقع على بدنه وعلى ثوبه ماذا كثير عرفا فلا بد أن يطهره، قليل عرفا فهذا لا يطهره. لماذا؟ لوجود المشقة. قال وإلا فطاهر. ما معنى إلا وطاهر؟ قال إن علمت نجاسته، يعني بمعنى علمت طهارته طاهر، شك الإنسان في نجاسته طاهر. معنى ذلك أن الأمر مقيد، يعلم الإنسان يقينا أن هذا الشارع مملوء بالنجاسات، فامتلأ أيام الأمطار بالمياه، فمر الإنسان فوقع على ثوبه على بدنه شيء من الرشاش، شيء من الرشاش هذا ماذا الطين الذي فيها الشوارع هذه فيها، فهل يغسله؟ يجب عليه أن يغسله، أو يقال أنه من قبيل العفو؟ يرى المصنف عليه رحمة الله أن هذا عفو، وهذا مذهب جماهير العلماء، وهذا مذهب جماهير العلماء أنه عفو. قطرة قطرتين شيء من الرشاش عليه إلى غير ذلك مما قد يشق على الإنسان يتحرز منه أو يزيله إلى غير ذلك فهذا عفو. معنى ذلك أنه إذا كثر عليه فهذا لابد لماذا أن يزيل، سواء كان على البدن أو كان ماذا على الثوب، ولكن كما قلنا بقيد أن يكون قد علم أنه نجس. أما إذا علم الطهارة أو شك في النجاسة فهذا في الأصل أنه ماذا طاهر، فلا يلزمه قليلا كان أو كثير الذي وقع على بدنه أو الذي وقع على ماذا على ثوبه. هذا ما أراد المصنف عليه رحمة الله. ليش الوزغ تقع في الماء؟ نقول الوزغ إذا وقعت في الماء فغيرت الماء لا يتطهر به ولا يشرب. الصحيح أن فيها دم سائل، لا يختلفوا فيها روايتان للإمام أحمد، قيل أن الوزغ مما يكون من الميتة الذي تتأثر بها النجاسات، وبعضهم يقول لا هي أشبه ما يكون بالذباب وكذا. وعلى كل والله أعلم أنها إذا وقعت في الماء فتغير الماء لا يستعمل الوزغ أو الفأرة ما كان من هذا المعنى. إذا وقعت في خزان الماء الماء القليل أو الكثير فتغير الماء لون أو طعم أو رائحة لا يستعمل لا شربا فضلا عن الطهارة. نعم كيف الوزق ماله الروث ها هذا هو منها روث روث النجس هو نجس مر معنا يعني أرواث الأسود وبولها لعابها كل هذه إذا حكمنا عليها بأنها نجسة فما يأتي منها من اللبن من المني من المذي من المخاض كلها نجس يحكم باعتبار أصله فإذا حكمنا على هذه الوزق بأنها نجسة فهذه نجسة فتغير الماء لا يستعمل. الشعر الشيخ الإسلام يقول الشعر يعتبر من الشيء الجامد الذي لا تحله ماذا النجاسات أي الرطوبات ولا الدماء يرى الشيخ الإسلام أن شعر الخنزير شعر الكلب لا يعتبر من النجاسات إذا مس الإنسان وكان جاف ما فيه بلد يقول يعتبر طاهرا يعتبر طاهرا. ليش لا الكلب فيه نص خاص الكلب صحيح قد يحتاجه الإنسان في الصيد في الحراسة وقد يطوف بالإنسان لكن الآن هم بالغوا في يعني ماذا ما يتعلق باقتناء الكلاب فيقعدوا في البيت ويقعدوا على فراش ويقعد له صحن خاص وأكل خاص ما يحتاج لهذا. الكلب للصيد أين يكون؟ الخارج ما يدخل البيت يعلق قفص في الخارج تعطيه اللحم عنده وتعطيه الأكل يبقى عنده. أما هؤلاء الآن قد ابتلوا بملاصقة ماذا؟ ملاصقة الكلاب أكثر من ملاصقة الهرر بل يعني أشبه ما يكون بالهرر الآن الكلب كالهرر الآن له فراش خاص وله أكل خاص وله عجائب وغرائب لا هذا جاء فيه نص خاص أنه يغسل سبعا وله أنه من التراب هذا ما يستثنى هذا يغسل سبعا. الدم أثناء الذبح إذا وقع الإنسان يغسله الدم أثناء الذبح البهيمة وقع على ثوبه لابد أن يغسله لأن هذا ما يسمى بالدم المسفوح لا بد أن يغسل نعم حتى يذهب أثره تذهب العين ويذهب الأثر. نعم ليش بول من بول الكلب إذا ماذا إذا وقع على قدم بدن الإنسان وعلى ثوبه هل يغسل سبعا؟ على كل أنه جاء النص فيما يتعلق باللعاب ولهذا سبحان الله أنت لما تلاحظ الكلب إذا كان يجري في الهف تجد ماذا يتساقط من فمه لعاب لزق وهذا اللزوجة غليظة تحتاج يعني فناسب أن تغسل سبع غسلات أولاهن بالتراب بخلاف ما كان من قبيل ماذا البول الظاهر أنه أخف منه الظاهر أنه والله قد يقول قائل هذا أشرف ما يكون في الكلب والفم يغسل سبعا وهذا كما يقال أخضر ما يكون في الكلب هو ماذا القبل أو الدبر فكيف يعني القياس إحنا ما نجعل قياسات لو قصر الإنسان سبعا ما عليه شيء لكن الذي يظهر الله أعلم أن اللعاب ماذا غليظ واكتشفوا أن هذا في ماذا قد يكون فيه شيء من الأمراض تنتقل للإنسان لا تغسل إلا بالسبع ولا هن بالتراب بخلاف المماسة اللعاب العرق قد يكون أخف قد يكون أخف لكن لو قال الإنسان أنا أقيس ما نستطيع أن ننكر عليه ما نستطيع أن ننكر عليه نقول أشرف المكان سبعا وأغضر المكان واحدة هذا ما هو قياس هذا والله طيب الأنوار